حرري حرري حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرريه من قيود مدلهمات الخطوب، حرريه كي يواخي رفعة العليا له، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب. حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرريه من قيود مدلهمات الخطوب، حرريه كي يؤخي رفعة العليا له، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب. حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرريه من قيود مدلهمات الخطوب، حرريه كي يؤخي رفعة العليا دؤوب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب. هل علمت ما يلاقي؟ هل شكا حال الكروب؟ هل رأيت النزف جورا وتقاسيم الشحوب؟ من ألاعيب الخطايا والرزايا لا يتوب، من ألاعيب الخطايا والرزايا لا يتوب. حرري قلبي قلبي حرري قلبي قلبي حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب. ويسيل الجرح تهمي منه دمعات سكوب، يشتكي لا سامع أو لا رؤوف أو مجيب. يا عظيمات السواقي أرسلي ذكر الحبيب، عطري روحي بشهد منه فسالي طروب، ليس عن شوقي مفر ليس عن شوقي هو. حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرريه من قيود مدلهمات الخطوب، حرريه كي يؤخي رفعة العليا دؤوب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب. حرري قلبي قلبي حرري قلبي قلبي حرري قلبي حرري قلبي قلبي حرري قلبي قلبي حرري قلبي. إن لي قلبا طريا قد حوى كل القلوب، إنه بالطيب يسعى آسر الطرف عذوب، إن لي قلبا طريا قد حوى كل القلوب، إنه بالطيب يسعى آسر الطرف عذوب. يجمع الطهر جمالا ليس فيه ما يعيب، من أراد الحب منه كل أيام هبوب. حرري قلبي حرري قلبي قلبي حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرري قلبي وضمي فرحه كي لا يذوب، حرريه من قيود مدلهمات الخطوب، حرريه كي يؤخي رفعة العليا دؤوب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب، كي يرافقها احتضانا مكملا سير الدروب.